وهذا قد أجبت صاحبه لكن لا بأس. يسأل يقول: كيف تكون المعاملة الحسنة لأهل البدع؟ أهل البدع ما يدخلون في هذا الباب، أهل البدع ليس لهم عندنا إلا الهجر، لكن من ظن أنه جاهل والتبس عليه الأمر أو لبسوا عليه، فإنك تبين له وتدعوه إلى الله جل وعلا بالحسنى، وتبين له أن هذه الطريق التي هو فيها أو سيق إليها وقيد إليها اقتيد إليها لا تصلح، أنها طريق ضلالة، وتبين له بما يورثه الفهم، فإن تبين ورجع فالحمد لله، وإلا ألحقته بأهل البدع. نعم. أما ماذا تريد بأهل البدع؟ يعني تسلم عليهم وتتبسم لهم وتعاشرهم؟ هذا على خلاف ما عليه سلفنا الصالح. أهل البدع البدع ليس لهم إلا الهجران والإذلال والإقصاء، حتى يعلم الناس أن هذا بدعة وأن هؤلاء مبتدعة، فينزجروا عن هذه البدع المضلة والأهواء المردية. نعم.